الناس اللي عنده بعض الأشرطة هذه تلقوا عندهم الخطبة إن شاء الله. أرجو أن تكون سجلت ما ضاعت شيء. راه فيها مفصل نسبيا، نسبيا مفصل باش نعاودو دابا خصني واحد الساعه المكانه، ما يمكنش دابا راه عييت وخصني وقت اخر. فانما هو يعني نجيب يعني نقطه واحده غير بغات التفصيل ترجع للشريط ان شاء الله راه فيه التفصيل. نقطه واحده وهي ان المؤمنه المراه بصفه عامه عندها واحد الامانه، واحد الامانه عاطيها لها الله ما كايناش عند الرجل، كاينه عند المراه. ولان عند المراه ما كايناش عند الرجل قال الله تعالى ما تدي لي شيء نسارع وليهود. هذه الامانه هذه الرحيم هذيك الوالده الرحيم. ربي قال لك ما ديري فيها الا النطفه المؤمنه، ما ديري لي شيء نطفه ديال الكفار تما صافي. فلا يجوز للمراه امانه راه ديال الله وقالها في القران، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. مراه عندها رحيم مستامنه راه هز الامانه ديال الله، امانه اعطاها لك الله، ما عندكش الحق تديري فيها شي حاجه اللي ما بغاهاش الله. قال لك الله ما ديري ليش انا النطفه ديال الكافر تما صافي. ايوا اللي بغات تدبز مع الله راه الله هو الله، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سلام كل وحده ويمانها. وكلام طويل يعني يمكن تجي اسئله اخرى، ولكن كلام طويل رجعوا لهذاك الدرس ولا كتب الله تعالى نعاودوا بشكل مفصل في شي لحظه اخرى ان شاء الله الى طول الله العمر. يعني هذه كتسول على داكشي اللي كيسميوه الناس صلاه التنكيس، وكاين واحد الغرض شائع صلاه التنكيس مفهومه بالمقلوب. كتسول واش زعما الا صليت بواحد الصوره خصها تصلي يعني بالصوره اللي من بعد منها تحت منها في الترتيب القراني. كتسول واش الا صليت مثلا بسبيح ما يمكن لاش تصلي من بعد يعني بالبروج، لان يعني البروج راه قبل منها. لا يجوز، يمكن يجوز انك يعني ما تطبقيش الترتيب ديال ديال ديال المصحف في الصلاه، يجوز ماشي مشكل. كاين اللي كيسميها صلاه التنكيس، لا ماشي هي صلاه التنكيس، هذه ماشي تنكيس نهائيا، وهذه غلطين فيها كثير من الناس. التنكيس هو تقراي الصوره الواحده مقلوبه، الصوره الواحده صوره واحده، تقراي الطرف الاخر في الركعه الاولى والراس ديال الصوره ديريه في الركعه الثانيه، قلبتي الصوره. اما انك تبداي مثلا قل هو الله احد في الركعه الثانيه، الركعه الاولى قل هو الله احد، والركعه الثانيه مثلا قل يا ايها الكافرون ولا عبس وتولى، يجوز ما فيها حتى مشكل. انما يعني ربما يكون يعني من الاستحسان انه الانسان يحترم الترتيب ديال المصحف. لكن راه تبت في السنه ان النبي اقر عليه الصلاه والسلام اقر صحابيا على ان يقرا بقصار السور ثم يسني بكبارها في الحديث الصحيح. واحد الصحابي كان كيقرا قل هو الله احد هي الاولى في الركعه، وموراها في ديك الركعه نيت نفسها قبل ما يركع كيقرا سوره كبر منها. والصحابه غضبوا، هذوك اللي كيصلي بهم ذاك الصحابي واحد جمع بعيد على المدينه، غضبوا قالوا انت كتصلي بقل هو الله احد وتزيدنا سوره من النور، يعني اما دير قل الله احد وما تزيدناش ولا دخل السوره نيشان. فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعيط له قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال له يا رسول الله على هذيك السوره قل هو الله احد اني احبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وفي هذا إقرار على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بأي صورة كانت، بداية المصحف خير المصحف، جات فول الركعة في الركعة الثانية ماشي مشكل. لكن إذا احترم الترتيب أيضا ديال القرآن فهو حسن وربما كان أحسن. ما كاين بس يعني امرأة سبق منها أن يعني كانت منها مفاسد وتابت إلى الله عز وجل، الله تعالى كيقبل التوبة من عيب هذا قلناه وعدناه. يعني اللي سد باب التوبة كيسدها عليه الله، اللي سد باب التوبة كيسدها عليه الله هو الأول. وليس عنا بعيد حديث مجرمي بني إسرائيل، ذاك اللي قتل 99 روح من بني إسرائيل، مشى له واحد العابد زاهد قال له هل لي من توبة؟ قال له قتلت 99. قال له ما عندك توبة، 99 باقي عندك تقلب التوب، وهو يكمل به 100 إلا غير خاسر أنا خسر مرة في خطرة. فذهب إلى رجل عالم قال له هل من توبة؟ قال له ومن يغلق أو من يحول دونك ودون توبة؟ ربي سميته التواب، يعني رحمته وسع من الأرض والسماء كلها، وانت الجرائم ديال كاع كلها شحال تكون كرة أرضية، ورحمة الله أكثر من الكرة الأرضية والسماوات كلها. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب له التوبة بهذيك وتاب. قال له ولكن نصحك هذه البلاد اللي راك فيها بلاد ديال الفساد، هذه مفساد، خرج منها وسير بعيد لواحد البلاد ديال الصلاح